الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل تفسير سورة البروج. كنا قد انتهينا إلى قوله جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود، بعد أن أقسم الله جل وعلا بالسماء ذات البروج. ومعنى ذات البروج يعني صاحبة البروج، والبروج هي الكواكب أو هي منازل الشمس والقمر. واليوم الموعود وهو يوم القيامة، هو شاهد ومشهود، كل شاهد راء ومرئي، وكل من شهد على شيء أو شهد عليه. ومن ذلك يوم الجمعة ويوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. قتل أصحاب الأخدود، لعن أصحاب الأخدود بسبب فعلهم القبيح. وأصحاب الأخدود اختلف العلماء فيهم، فجاء عن مقاتل أنه قال: كانت الأخدود ثلاثة، واحد بنجران باليمن، والأخرى بالشام، والأخرى بفارس، حرقوا أو حرقوا بالنار. أما التي بالشام فهو أنطنانوس الرومي، وأما التي بفارس فهو بخت نصر، وأما التي بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس. فأما التي بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيهما قرآنا، وأنزل في التي كانت بنجران. ونحو أيضا جاء عن السدي أنه قال: كانت الأخدود ثلاثة، خد بالعراق، وخد بالشام، وخد باليمن. وذهب جمع من المفسرين إلى أن المراد هنا إنما هو الخد الذي أو الأخدود الذي في اليمن. وكانوا قوما يعني نصارى على دين النصرانية قبل تحريفها، وكان الذي عذبهم قوم من الكفار الوثنيين غير مؤمنين. قتل أصحاب الأخدود، أي لعنوا على فعلهم القبيح، لأنهم خدوا الأخاديد وشقوا الشقوق داخل الأرض. قال جل وعلا: النار ذات الوقود، يعني جعلوا فيها ووضعوا في هذه الأخاديد أو هذه الأخدود نار، وضعوا فيها نارا ذات وقود، يعني وضعوا نارا أي وضعوا فيها حطبا وأوقدوه فصار نارا تتلظى. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، أي هؤلاء الكفار أعداء الله قعود على النار، يعني على حافة هذه الأخاديد وهذه الشقوق والحفر التي شقوها، كانوا جالسين عليها ينظرون أو يعذبون المؤمنين ويلقونهم فيها. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أيضا هم حاضرون على ما يفعلون بالمؤمنين، يشاهدون ذلك وينظرون إليه. وهذا دليل على يعني على خبثهم وعلى تشفيهم من المؤمنين، لأنهم كانوا قاعدين على أطراف هذه الأخاديد، وأيضا كانوا يلاحظون وينظرون ويشهدون ما يقع لهم من سقوطهم في النار وموتهم، ولم يكن في قلوبهم رحمة، وإنما كانوا يفعلون ذلك زيادة في التكبر والتجبر وأذية المؤمنين. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني ما نقموا على هؤلاء المؤمنين الذين أحرقوهم بالنار إلا أنهم كانوا يؤمنون بالله، والذي يؤمن بالله لا يجوز أن ينقم عليه، بل يجب أن يقال: جزاك الله خيرا، هذا هو الواجب عليك وعلى جميع الخلق. فالحاصل أنهم ما نقموا عليهم وما عابوا عليهم وما أنكروا عليهم وما عتبوا عليهم إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الأمر الذي خلقوا له. وهذا يعني يبين شناعة اعتداء هؤلاء القوم عليهم وإحراقهم بالنار، مع أنهم لا ذنب ولا جرم لهم، وما ذنبهم وما نقم عليهم إلا أنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد، العزيز ذو العزة التي لا ترام، الغالب على أمره، وهو الحميد أي المحمود على أفعاله وعلى تقديراته وعلى شرعه، فهو وإن كان حصل للمؤمنين عذاب لكن الله جل وعلا محمود على كل ما يقدره، لأن هذا أجلهم وهم بذلك صاروا إلى الجنة، فهذا العذاب الذي وقع بهم كان سببا لدخولهم الجنة ونجاتهم من النار، وأيضا أخذ أعداءهم وعذبهم عذابا شديدا كما سيأتي. ثم قال: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أخبر عن عظمة ملكه جل وعلا، فهو جل وعلا العزيز الحميد الذي يملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، كلها تحت ملكه وتحت تصرفه، هو الذي أوجدها ويتصرف فيها، والله على كل شيء شهيد. والله جل وعلا يشهد كل شيء، يراه ويبصره ويحصي على العباد أعمالهم مسلمهم وكافرهم. ويحسن هنا أن نذكر قصة أصحاب الأخدود، أو نكمل الآية المتبقية في السياق. قال جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا أي عذبوا المؤمنين وصدوهم عن سبيل الله، أو قتلوهم، أو خدوا لهم الأخاديد وألقوهم فيها، وهذا يشمل كل من فتن المؤمنين والمؤمنات، فيدخل فيه أصحاب الأخدود دخولا أوليا، ويدخل فيه أيضا من فعل ذلك من كفار قريش كأبي جهل وأمية بن خلف وغيرهم الذين عذبوا المؤمنين كبلال وعمار وغيرهم، ويدخل فيهم كل كافر عذب المؤمنين وفتنهم في دينهم ومن أجل دينهم. فهؤلاء إن لم يتوبوا قبل موتهم التوبة النصوح بأن يقرعوا عن الذنب، أولا يتوبون مخلصين لله ويقلعون عن الذنب ويندمون على فعله ويعزمون أن لا يعودوا إليه ويصلحوا العمل فيؤمنون بالله جل وعلا، فلهم عذاب جهنم، لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلهم عذاب جهنم على كفرهم، ولهم عذاب الحريق، هذا عذاب زائد مقابل فتنهم للمؤمنين، وخاصة أصحاب الأخدود تحريقهم للمؤمنين. وقيل إن عذاب جهنم هنا يراد به الزمهرير، وهو غاية الشدة والبرودة، فلهم عذاب في غاية البرودة، ولهم مقابل إحراقهم أيضا للكافرين عذاب الحريق، وهو شدة الحرق أو النار المحرقة الشديدة. وقيل إن عذاب الحريق هو تأكيد يعني عذاب جهنم، ونص على بعض ما يقع فيها من عذاب لهم. وقيل إن عذاب الحريق قدر زائد أيضا على عذاب جهنم، فهذا خاص بالذين قاموا بحرق الكافرين، فلهم عذاب جهنم يعذبون كما يعذب بقية الكفار، ولكن لهم عذاب زائد وهو عذاب الحريق، نعوذ بالله من ذلك. وهذا دليل على شدة الوعيد، فويل للذي يفتن المؤمنين والمؤمنات ويتعرض لهم. فالواجب أن يحسن إلى المؤمنين والمؤمنات، وأن يعانوا وأن يتلطف معهم وأن يدعى لهم، وأن يقال جزاكم الله خيرا وكثر من أمثالكم. فويل للذي يفتنهم ويحاول أن يصدهم عن دينهم ويعني يمنعهم من دينهم، فهو في أسوأ المنازل، نعوذ بالله. وأذكر هنا ما رواه مسلم، ما رواه الإمام أحمد ومسلم في قصة أصحاب الأخدود، فإنها قصة فيها عبرة وعظة. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبر سني وحضر أجلي، فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر. فدفع إليه غلاما، فكان الساحر يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب، فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه، وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال ما حبسك، يعني لماذا تأخرت، وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا ما حبسك، فشكى ذلك إلى الراهب. الراهب معناه العابد، قد يكون العالم أيضا من بني إسرائيل من النصارى. قال فشكى ذلك إلى الراهب فقال له إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي، وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حبسني الساحر. قال فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة عظيمة فظيعة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا، يعني وهو ماشي وجد دابة عظيمة مخيفة قد سدت الطريق على الناس، ما أحد يستطيع يتجاوز هذه الدابة لعظمها وهولها وخطرها. قال فقال الغلام اليوم أعلم أمر الراهب، أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. قال فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس، ورماها فقتلها ومضى الناس. وأخبر الراهب فأخبر الراهب بذلك، أو فأخبر هو الراهب بذلك فقال أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم بإذن الله، وكان للملك جليس فعمي، يعني أصابه العمى، فسمع بالغلام فأتاه بهدايا كثيرة فقال أشفني ولك ما هاهنا أجمع. فقال الغلام ما أنا أشفي أحدا، إنما يشفي الله جل وعلا، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك. فآمن الأعمى فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس، أتى الأعمى الذي كان أعمى جليس الملك، ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس، فقال له الملك يا فلان من رد عليك بصرك؟ فقال ربي. قال أنا، يعني يدعي الربوبية، قال أنا، قال لا ربي وربك الله. قال ولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. فلم يزل الملك يعذبه حتى دل على الغلام فبعث إليه، فلما فقال أي بني، يقول الغلام بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء؟ قال الغلام ما أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. قال أنا؟ قال لا. قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب، فأتي بالراهب فقال ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه، يعني نشروه بالمنشار، بالمنشار حتى سقط شقين. قال وقال للأعمى ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض. وقال للغلام ارجع عن دينك، فأبى، فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا، وقال إذا بلغتم ذروته، ذروة الجبل يعني أعلى الجبل، فإن رجع الغلام عن دينه وإلا فدهدهوه من فوقه، معنى دهدهوه يعني دحرجوه، ارموه ليتقلب حتى يصل إلى الأرض. فذهبوا به، فلما علوا به الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون، هم تدحدروا وسقطوا وماتوا. وجاء الغلام يلتمس حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى. فبعث به مع نفر في قرقور، والقرقور يعني قارب، قارب صغير من القوارب التي تركب في البحر. قال فبعث به في مع نفر في قرقور فقال إذا لججتم به البحر، لججتم يعني دخلتم إلى لجة البحر، مكان عميق، فإذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر. فلججوا به البحر، فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرقوا أجمعون. وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى. ثم قال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، فإن أنت فعلت ما أمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك، فقد آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد، يعني أمر بأفواه السكك يعني أفواه الطرقات الشوارع، فجعلوا يحفرون في كل طريق، يحفرون شقا حفرة طويلة في الأرض ويضعون فيها الحطب ويضربون فيها النار على ضوء ما مر في الآيات. قال فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران، وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها. قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون، فجاءت امرأة بابن لها ترضعه فكأنها تقاعست، يعني لما رأت النار تقاعست وتراجعت تأخرت قليلا. فقال ابنها الرضيع، وهذا أحد الثلاثة الذين تكلموا في المهد، فقال الصبي اصبري يا أماه فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. فصبرت فتقدمت. وهذا الحديث يبين ويفسر الآية، والحديث في صحيح مسلم وغيره، ومسلم الإمام أحمد وسنده صحيح، وهو أنه هذا الملك الطاغية الذي ادعى الألوهية، وأنه كان أول أمره قد قصته مع الساحر والكاهن والغلام، ثم لما رأى الإسلام وأن الناس دخلوا فيه حفر لهم الحفر وشق لهم الطرقات وأوقدها نارا فرماهم فيها. وأكثر المفسرين أو جمع من المفسرين يقول إن هذا كان في اليمن، والذين فعل بهم هذا هؤلاء المؤمنون من النصارى، والذي فعله بهم هذا يقال أنه من العرب يوسف ذو يزن، ويقال أنه ملك كافر من سائر الملوك، المهم أنه من الوثنيين. ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. كما قدمنا مرارا أن القرآن مثاني، ومن ذلك أنه يذكر مثلا قصة الكفار أو عذاب الكفار ثم يثني بنعيم المؤمنين. فهنا ذكر عذاب الكفار في الآيات السابقات، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ثم ثنى بذكر النعيم الذي أعده للمؤمنين. فقال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان وهو بالقلوب، لأن الإيمان لغة هو التصديق عن إقرار، التصديق عن إقرار، يعني لا بد أن يصدق ويقر بقلبه بالدين، بالإيمان بالله بالرسول بما يجب الإيمان به. وعملوا الصالحات، الصالحات هي كل عمل اجتمع فيه الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمل الصالحات يكون بالجوارح، سواء باللسان وهو النطق باللسان، النطق بالتوحيد وبالذكر وبسائر ذكر الله عز وجل، أو ببقية الجوارح، يمشي إلى الصلاة، يصلي، يعطي الزكاة، يتصدق. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل. قول باللسان وهو نطق شهادة لا إله إلا الله، وهذا أهم ما ينطق به، وذكر الله جل وعلا، وعمل بالجوارح، وقول باللسان، قول باللسان وعمل بالجوارح، واعتقاد بالجنان. لا بد من عقد القلوب، لأن الإنسان إذا عمل هذه الأعمال الصالحة ونطق بلسانه بالحق لكن قلبه لم يعقده على الإيمان، هذا هو المنافق. فلا بد أن تجتمع هذه الأمور، صدق الظاهر والباطن. قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا دليل يا أخوان أن الجنة لا بد لها من عمل، وإن كان هذا العمل الذي يعمله العباد ليس كفأ ولا مساويا للجنة ولا لقيمة الجنة، لأنها سلعة الله غالية. لكن ربنا الرحمن الرحيم الجواد الكريم قال اعملوا عملكم اليسير الذي لا يساوي الجنة، وأنا أمتن عليكم وأوصلكم إلى دخول الجنة بعملكم الذي لا يساوي الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. قال جل وعلا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذكر هنا جنات بالجمع، وبعض النصوص قال جنة عرضها السماوات والأرض، وبعضها قال جنتين، فلا تعارض بين هذه النصوص. فالجنة إذا أطلقت هذه اسم جنس، هي الدار التي أعدها الله لمن أطاعه، وبداخل هذه الجنة جنتان، جنة للمقربين وجنة لأصحاب اليمين، جنتان لأصحاب للمقربين وجنتان لأصحاب اليمين، على ضوء ما جاء في سورة الرحمن. وكل واحد من المؤمنين سواء من المقربين من أصحاب الجنتين العليا اللتين هما أكثر وأعظم نعيما، أو من الجنتين العظيمتين اللتين هما دونهما، كل منهم له جنات، له هو جنات وبساتين ومزارع. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخر رجل يخرجه الله من النار ويدخله الجنة يقول الله عز وجل له تمنى تمنى تمنى، يعني تتراءى له الجنة أنها ملأة لأن الناس قد أخذوا منازلهم، فيقول له تمنى اطلب، فيذكره الله حتى تنقطع به الأماني. ثم يقول الله جل وعلا له أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قدير. ثم قال، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال لك الجنة، لك الدنيا، يعني مثل الدنيا، لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها إلى أن قال عشرة أضعافها. يا أخوان هذا آخر واحد يخرجه الله من النار بعد أن يعذبه مددا طويلة يعلمها الله جزاء وفاقا، جزاء وفاقا على أعماله، ثم ذلك يدخله الجنة، ثم يعطيه عشرة أضعاف الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة. ملك عظيم يا أخوان. ولهذا الجنة سلعة الله غالية، تحتاج إلى عمل وجد واجتهاد، قيام على حدود الله وامتناع عن معاصي الله والاكثار من الأعمال الصالحة، وخاصة نحن في شهر رمضان الآن، شهر البر والإحسان، الصيام وقراءة القرآن وتفطير الصائمين وذكر الله عز وجل والإحسان إلى الناس وصلة الأرحام، الاتصال بالهاتف والسؤال عن حالهم وقضاء حوائجهم، لا يلزم أن يختلط بهم ولو عن طريق الهاتف، يمكن هذا. فالحاصل أن الإنسان عليها يجد ويجتهد. قال الله جل وعلا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، والأنهار جاء بيانها في آية أخرى أنها أنهار أربعة أنواع، من ماء غير آس، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى. أنهار مضطردة تجري من تحت الأنهار، وهذا في غاية الجمال وغاية الحسن وغاية الأنس حينما تجري الأنهار من تحت الجنات والبساتين. قال ذلك الفوز الكبير، نعم والله ذلك هو الفوز الكبير الذي لا أكبر منه، وهو دخول الجنة والنجاة من النار. قال إن بطش ربك لشديد، الأصل في البطش هو الأخذ بعنف وشدة، ويطلق على العقاب المؤلم الشديد، وهو كذلك إن بطش ربك يعني أخذ ربك وعذابه إذا بطش بالكفار وبالعصاة وبأهل الذنوب، كما قال جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إنه هو يبدئ ويعيد جل وعلا، قيل يبدئ العذاب على الكفار ويعيده مرة أخرى، وقيل يبدئ الناس يعني يخلقهم ويعيدهم مرة أخرى، يعني يبدئهم ثم يميتهم ثم يعيدهم ويخلقهم بعد موتهم. ورجح الطبري أن المراد به العذاب، أنه يبدأهم بالعذاب وينكر بهم ثم يعيد عليهم هذا العذاب وهم في مزيد من العذاب نعوذ بالله، كما قال جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال وهو الغفور الودود جل وعلا، الغفور ذو المغفرة الواسعة، فمن تاب إليه غفر له ذنبه، وهو الودود جل وعلا. قال ابن عباس الودود الحبيب، وقال جمع من المفسرين الودود، أو قال ابن القيم الودود هو المتودد إلى عباده بنعمه الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه، وأيضا الودود هو المحبوب، فالله جل وعلا هو الودود من الود، فهو الذي يود ويحب عباده المؤمنين ويحب من تاب إليه، وهو أيضا الودود يوده المؤمنون يحبونه محبة عظيمة لا يعادلها شيء، وهذا يعني يطمع المؤمنين بالله سبحانه وتعالى فيطمع في فضل الله. فهو الغفور غفار الذنوب، فتوبوا إليه، وهو الودود الذي يحبكم، يحب المؤمنين، يحب التائبين، يحب المستقيمين على دينه، وهو جل وعلا أيضا المودود المحبوب الذي يحب على نعمه وآلائه ومغفرته وكل خير فهو منه جل وعلا. قال جل وعلا ذو العرش المجيد، أي هو صاحب العرش المجيد، والعرش عرش الرحمن هو أكبر المخلوقات وهو أعظم المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، يستوي عليه الرب جل وعلا، الرحمن على العرش استوى وهو مخلوق ولكن يستوي عليه وليس به إليه حاجة، فالعرش محتاج إلى الله والله غني عنه وعن غيره. وذو العرش المجيد، ومعنى المجيد الكريم، وقرئ المجيد ذو العرش المجيد، وهذه قراءة سبعية، قراءتان سبعيتان، فعلى قراءة الضم المجيد فهو وصف لله جل وعلا، ذو العرش المجيد، ذو راجع على الله، المجيد أي الله، ذو المجيد الله المجيد، وقرئ المجيد بالكسر على أنه وصف للعرش لأن العرش مضاف إليه، ذو العرش المجيد، وكلاهما حق، فالله جل وعلا هو المجيد وهو الكريم وهو الذي بلغ الغاية في الكرم والفضل، وكذلك عرش الرحمن عرش كريم وعظيم وهو أعظم المخلوقات. قال جل وعلا فعال لما يريد، جل وعلا فعال لما يريد، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء جل وعلا، وهذا على قوته وقدرته، ولهذا يجب أن يعبد، من كان هكذا هو الفعال لما يريد يجب أن يعبد وتخلص له العبادة لأنه القادر على كل شيء. ثم قال جل وعلا هل أتاك حديث الجنود، وهذا الاستفهام للحظ والتنبيه والاهتمام، يقول عز وجل لنبيه وهو خطاب أيضا لأمته هل أتاك حديث الجنود، حديثهم يعني خبر الجنود، ثم فسر هؤلاء الجنود فقال فرعون وثمود، نعم قد جاء خبرهم، فقد قص الله عز وجل علينا قصص فرعون في مواضع كثيرة من القرآن وفي سور كثيرة، وكذلك خبر ثمود مع صالح أخبر الله عز وجل بأخبارهم بقصصهم، فجاءنا قصصهم وخبرهم وعلمناه وجاءنا تفصيله هل أتاك حديث الجنود، وأمان الجنود يعني الجماعات المجندة، فقد كان فرعون معه جنود كثيرة وبشر لا يحصون، وكذلك قوم صالح قوم ثمود، ولكن أبادهم الله عز وجل لما كذبوا وطغوا، قال بل الذين كفروا في تكذيب، بل هنا إضراب انتقالي، فانتقل إلى الإخبار بأن الكفار في تكذيب من أمر الله، لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يستجيبون لأمره، ولذلك كذب فرعون وثمود فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر لأنهم لم يؤمنوا ولم يصدقوا، قال والله من ورائهم محيط قد أحاط بهم وبأعمالهم وبأفعالهم لا يخفى عليه شيء، وكذلك أحاط بهم أهلكهم ودمرهم جزاء وفاقا، ثم قال بل هو قرآن مجيد، هذا ثناء على القرآن، فهذا الخبر جاءك في كتابنا في القرآن الذي أنزلناه على نبينا وهو قرآن مجيد، أي كريم على الله جل وعلا وذو صفات عظيمة، في لوح محفوظ عند الله جل وعلا، ولهذا قال الحسن الحسن البصري قال إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه. وجاء عن أنس بن مالك أنه قال إن اللوح المحفوظ هو الذي ذكر في قوله بل هو قرآن مجيد في جبهة إسرافيل. وقيل وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن سليمان أيضا أن اللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل، والله أعلم. لكن لا شك أنه لوح محفوظ عند الله جل وعلا، قد حفظ الله فيه القرآن وما أراد، كل شيء في كتاب مبين. وبهذا نأتي على نهاية سورة البروج. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.